يقول هل النطق بالنية جائز؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنه تلفظوا بالنية، لأن الله عز وجل عليم بذات الصدور. فلو أردت أن تصلي ما تقول نويت أن أصلي العصر 4 ركعات مثلا، الله عز وجل يعلم أنك تصلي 4 ركعات ويعلم أنك تنوي العصر وهكذا.